السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فكل عام وأنتم بخير وأهل ومرحبا في هذا العام الدراسي الجديد. ندعو الله أن يشرح صدورنا وصدوركم وأن ييسر أمورنا وأموركم وأن يغفر لنا الذنوب وأن يرفع لنا ولكم الدرجات. اللهم آمين آمين. وبعد، فإن أصول الفقه من بين العلوم التي نالت الشرف بشرف موضوعه، فكلما كان الموضوع شريفا كلما شرفت أدواته وشرف العلم به. وموضوع أصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي نزلت في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ودراستنا هذا العام ستكون في إطار علم أصول الفقه، فما هي حقيقة هذا العلم؟ علم أصول الفقه، بل هذا المصطلح من المصطلحات التركيبية مركبة من كلمة أصول وكلمة فقه، أو مصطلح أصول ومصطلح فقه، هذا باعتبار التعريف اللغوي التركيبي، لكن له تعريف آخر باعتباره علم من بين أسماء العلوم الموجودة. فمن حيث تعريف اللغوي التركيبي نجد أن كلمة أصول هي جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء وقاعدته، ده التعريف المباشر في كلمة أساس الشيء وقاعدته لغة. الأصول اصطلاحا لها معاني كثيرة. فكلمة الأصل تعني الحكم، زي ما نقول مثلا وأصل الوضوء الوجوب للصلاة، يعني يجب الوضوء للصلاة. فبقول الأصل هنا يعني الحكم. وأيضا كلمة الأصل يعني الدليل. أما أقول مثلا والصلوات الخمس واجبة أو فرض، والأصل في ذلك فأقول مثلا الصلوات الخمس فرض، والأصل في ذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. يبقى كلمة الأصل هنا تعني الدليل. فأحيانا يقصد بها الحكم. أما تجيلي واقعة أو مسألة أقول الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها الحرمة، يبقى الأصل هنا معناها إيه؟ الحكم. لكن لو قلت صيام رمضان فرض على كل مكلف، والأصل في ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يبقى الأصل هنا معناها الدليل. أحيانا أن يكون الأصل معناها القاعدة الفقهية، زي ما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المضار الحرمة، يبقى كلمة الأصل تعني القاعدة. أيضا الأصل اصطلاحا يقصد به الترجيح، القول الراجح. يعني هناك أقوال إن شاء الله ما تقروا مادة الفقه المقارن مع الدكتور محمد السيد، هتلاقوه مثلا في آخر المسألة يقول إيه؟ والأصل في هذه المسألة الجواز على رأي المالكية، أو المنع على رأي الشافعية. فالأصل هنا معناه إيه؟ القول الراجح. يبقى احنا عندنا كلمة أصل لغة هي أساس الشيء وقاعدة. اصطلاحا لها كم معنى؟ يتغير معنى المصطلح بحسب موقعه. يعني إذا حطيت كلمة الأصل في واقعة أو الأصل في هذه الواقعة الحرمة، يبقى كلمة الأصل تعني الحرمة. لو قلت الأصل في هذه المسألة قوله تعالى، يبقى الأصل هنا معناه إيه؟ الدليل. إذا قلت بناء على قول الفقهاء وآرائهم واعتراضاتهم وردودهم في الفقه المقارن، والأصل الجواز على رأي الملكية الترجيح. خلاص؟ الأصل في الأشياء الإباحة تعني الفرق. فأنا بفهم لو قلت كلمة الأصل كده بدون تقييد هقول إيه؟ كلمة أصل لوحدها وأبعدها عن جملة مرتبطة بيها، بقدرش أقول أهي الدليل، أهي الحكم، أهي الصريح، أهي القاعدة، إلا إذا وضعت في سياق معين. فمعنى المصطلح هنا أدركه بحسب وضعه في السياق. سياق يعني القاعدة، الجملة أو الفقرة الموجودة. يا شيخ صبري أنا صوتي عالي على فكرة، صوتك كويس، صوتك كويس كده كويس. الحمد لله. طيب قطع رسول الله. نيجي لكلمة الفقه. الفقه طبعا كما تعلمون ودرستم معناه اللغوي الفهم. ها؟ الفهم. الفهم هو الإدراك. لما أقول الفقه هو الفهم حاجة، ولما أقول الإدراك ده معنى الفهم. لما أقول إيه هو الفهم؟ ما معنى الفهم؟ ما أنا بقول الفقه هو الفهم. طب إيه هو الفهم؟ كل الناس دلوقتي بتقول إنها فهم. أبو حمد لازم يفهم وأبو سعد كله بيفهم، لكن ما المقصود بالفهم؟ الفهم أن تدرك المراد من كلام من يخاطبك. اللي بيخاطبك ده انت ادركت من كلامه ايه؟ او انت تصورته من كلامه ايه؟ لما اقول لك اكتب رحت ماسك ورقه وقلم، يبقى انت كده فهمت ان المراد من كلامه الامر بالايه؟ بالكتاب. فرحت ماسك الورقه والقلم، تقرا رحت ماسك الكتاب. فالفهم ده العمليه الاولى ديناميكيه العقل، ان العقل يدرك يتصور. طب العقل يفهم ازاي؟ العقل لا يمكن ان يحسن الادراك الا اذا كان مملوءا بمجموعه من المعارف والعلوم. لذلك اقول ده انسان بيدرك يعني عالم، انسان لا يدرك يعني جاهل. الجاهل ده يعني ما عندوش، لم يدخل الى دورة شعوره وادراكه مجموعه من المفاهيم او أو بعض العلوم والمعارف علشان لما يسمع كلمة يقدر يفهمها، مش كده برضه؟ لذلك كل شريحة من الناس لهم معارف وعلوم يفهم بعضهم بعض. أنا ما أفهمش لغة السباكين، مش كده برضه؟ لغة السباكين لهم لغة، لغة المزينين ومنورين الحتة لهم لغة، لغة النجارين لهم لغة، بيسموها لغة ايه؟ عرفية. لغة عرفية يعني تعارفوا فيما بينهم على هذه اللغة. البطاقية لهم لغة. هارش انا ما اعرفهاش، مش كده برضه؟ هو فاهمها. اهرش يعني طلع فلوس مثلا، طلع الفلوس من الطرائف. وانا في رمضان اللي فات قضيتي ده بتوع اللي بيجلس، مش كده برضه؟ اه بقول له قال لي يا ريس يعني ما تضيعش عليها الليله يعني. في حاجه اسمها العرف اللغوي. لا كنت احكي لك كم موقف حضرتك. في وانا جاي من صلاه القيام في هذه الاستقامه ومروح، فبدل ما اروح بالعربيه اقول اركب المترو من فيصل. فبين مركز الاستقامة وفيصل في كلية الطب البيطري تحت الكوبري منطقة هادية. فمسك انا الموبايل كان معايا اللابتوب اللي نزل لي ولسه بقى جاي وشاريه وعمال واحد كلمني فطلعت الموبايل وبتكلم. فتلاقيت اتنين مستك، واحد وقف قدامي والتاني جاني، فانا شيت كده يعني. وطلع عليا المطوى وقال لي يا مولانا سيب المحمول اعمل شيء، سيب المحمول وامشي. قولا واحد فانا بحكي بصراحه كبير. وفجاه يعني انا كبير يخرب بيتك ما تعرفش تتكلم مين ده، ده مستشار الوزير، ده انت هتروح ده كل اللي على المحمول ده هيجيبوه زي اديب المحمول وامشي. فكبرت بصراحه، ربنا ذكرني ان انا اكبر. فتعرف التكبير يخيف صدور المجرمين. فانا لما كبرت راح راجع خطوتين ورا، كان عامل الخلف دول واتجاه المسجد على طول جاهز. رحت المعادي سبته في محل السبت. هو بالسر مكتوب عليه يعني. الشاهد لما اقول ان اللغه احيانا بتطبع العرف، لكن الفهم له وسائله. فعلشان ادرك لما يجي ده يتكلم اقول طب انت معاه ايه العلوم اللي عندك؟ ما هي المعارف؟ تمام؟ لذلك علشان افهم اصول الفقه له مصادر. هننتقل لجزئيه ثانيه اسمها مصادر اصول الفقه، مش مصادر التشريع. انا بتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن اصول الفقه. ازاي اقول ان الرجل ايه المصادر اللي عن طريقها تكون علم اسمه اصول الفقه؟ ايه الاسس والقواعد اللي عن طريقها بقى في حاجه اسمها علم اصول الفقه؟ وعن طريق اصول الفقه بقينا نفهم الدليل، وبقينا نستنبط من الدليل احكام، وبقينا نتطرق الى ما يسمى بعلم المقاصد وعلم المصالح وفقه المصالح. ده مش جاي كده بالاهواء، ده في اصول، في قواعد. علشان يفهم الميكانيك السيارات لازم يعرف اصول بناء السياره، تكوينها ايه، امتى تقف وامتى تتحرك، امتى مش عارف يحصل كده. عنده علوم لازم تدخل هنا عدة علوم. اول ما يسمع الصوت كده يقول لك هذا السياره دي، واحد كده اسمه بيسموه خبير، ده ما احنا بلغه العلماء نقول عليه عالم الجهل، ده على طول كده عنده ملكه. اول ما يسمع الصوت يقول لك السياره دي فيها كذا، هو ايه اللي عرفه؟ بيضرب الوادع ده ولا لا؟ ده عنده حصلت عنده ما يسمى بالملكه، الملكه العلميه في هذا التخصص. كذلك علماء الاصول اول ما تودي له الواقعه والحكم يقول لك لا لا الحكم ده غلط، بدون ما انت ما شفتش المساله يقول لك لا غلط. ليه؟ يقول لك علشان واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، عنده ملكه. فعلشان يصل الانسان الى قضيه الادراك لازم يدخل في عقله عده علوم ومعارف، لكن هو ما عندوش علوم ومعارف، سيعرف بما لا يعرف. احفظوا العباره دي عشان لما تسمعها واحد يقعد يعك في الاعلام يقول هذا مخلوق، ما تقولوش انسان، هذا مخلوق يعرف بما لا يعرف. يهرب يهرب بما لا يعرف، يعني عمال يقول اي كلام في اي حاجه مش عارف حاجه، خلاص اي كلام في اي كلام. اذا الفقه في اطبق معاني اللغويه الفقه، الفقه بكثر ايه او بسكون الراء وكثر الفاء، فقه الفقه هو الفقه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ايه، مش عارفين حتى ايه القلوب، لهم قلوب لا يعقلون بها. ماشي صح، احسن اذا هو عنده عقل لكن ما بيفهمش فيه، بيتكلم لكن مش عارف هو بيقول ايه، مش فاهم اللي بيقوله. كانوا اجدادنا زمان يقول قبل ما تقول الكلمه امضغها، اللغه العربيه امضغها يعني ايه؟ دقها حلوه ولا وحشه قبل ما تنطقها. فالفقه هو الفهم، لكن احيانا يقول ايه؟ يقعدوا بقى العلماء يلعبوا في المصطلح، يقول فقه الرجل بفتح الفاء والقاف، فقه الرجل يعني سبق غيره الى الفاء. انا بقول العباره في واحد فهمها من اول مره، في واحد فهمها من ثاني مره، في واحد فهمها من ايه. لذلك من آداب العلم تكرار المعلومه مرة واثنين وثلاثة، وتكرار الحديث مرة واثنين وثلاثة، وتكرار الرواية مرة واثنين وثلاثة. في واحد يحفظها من أول مرة، في من إيه؟ من ثاني مرة، في من ثالث مرة. وقصة الراجل ده والصبر طبطب لي اسمه إيه؟ الأطمعي. الأطمعي مش الأوزاعي، الأطمعي. الأوزاعي كان يحفظ الحديث من أول مرة، كان فقيها وكان اماما غير ان تلاميذه لم يكتبوا عنه، يعني لم يدونوا عنه. ففقه يعني سبق غيره الى الفهم. فقه قال بقى صاحب ملكه في الحين، اي صار الفقه له سجيه، سجيه يعني ايه؟ من خصاله، صاحب خصله من خصاله، صار الفقه له سجيه. هذا هو التعريف اللغوي. التعريف الاصطلاحي كما تعلمون هو ايه؟ الفقه هو ايه؟ له تعريفين، تعريف باعتبار ادواته، وتعريف باعتبار موضوعه. تعريف باعتبار الادوات قال هو استنباط، خلي بالكم في الاول كنت بتاخده تعريف واحد عشان احنا لسه في الايه؟ في السنوات الناقصة. إن شاء الله ما يجيلكوا كتاب. شريحة يعني. استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو الجزئية. استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو الجزئية. يبقى أنا بستنبط أحكام، بيشترط في هذه الأحكام أن تكون أحكام إيه؟ عملية. يبقى بتخرج الأحكام النظرية كعلم العقائد، إن الأحكام النظرية أحكام عقلية بحتة، إنما العملية افعل ولا تفعل، نصلي نصوم نزكي نحج وهكذا. من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية زي إيه؟ أنا عايز أتكلم عن الصلاة، فبقول أدلة مشروعية الصلاة، الصلاة مشروعة على جميع المسلمين، تمام؟ طب أدلة مشروعيتها إيه؟ أقول الصلاة مشروعة بنص الكتاب، بنص السنة بإجماع علماء الأمة. طب بنص الكتاب زي إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موجودة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الأدلة دي هل أدلة عامة كلية؟ يعني هي القرآن كله؟ ولا أجزاء من القرآن؟ كل. لما اتكلم مثلا عن أدلتها من السنة، بني الإسلام على صلاة، لا صلاة بغير وضوء، تمام؟ الأدلة دي هي كل السنة ولا أجزاء من إيه؟ فلذلك أنا بقول أدلة جزئية، أدلة جزئية. صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع علماء الأمة، في الإجماع العلماء كثير، في إجماع في الحج وفي إجماع في الصلاة وفي إجماع في الصوم. فبقول وأجمع علماء الأمة على مشروعية الصلاة. فدي بقول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني إزاي التفصيل؟ كيف التفصيل؟ في تعريف ثاني قالوا الفقه العلم بما يجب وما يمتنع. اللي يجب على الانسان واللي يمتنع عن الانسان. تعريف ثاني الفقه والعلم بالحلال والحرام. ده اعتبار موضوع، موضوع الفقه ايه؟ واحد لسه التعريف. انت كده تعالى باعتبار ادوات اللي هو استنباط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه او الجزئيه. يعني اقول تفصيليه اقول ايه؟ جزئي. باعتبار ما كتب باعتبار موضوع الفقه ايه؟ العلم بما يجب وما يمتنع على المكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل، ايه اللي يجب عليه وايه اللي يمتنع عليه. تعريف ثاني الفقه كل الموضوع ده كل الموضوع هو العلم بالحلال والحرام. ده تعريف ثاني من حيث الموضوع. لا دي مصادر اصول الفقه مش مصادر الفقه. في تعريف ثاني قاله المالكية قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها، اللي ليا وايه اللي علي. والحقيقه هذا التعريف يمكن انا بعتبره تعريف واقعي حتى في زماننا الملكية. قالوا لما قالوا ان النفس الانسانية تعرف ما لها وما عليها الدنيا ترتاح، لان لو عرف كل واحد ما له وما عليه الحياة تستقيم. انما المشكلة ان اعرف ما لي ولا اعطي ما عليه، يبقى يحدث ما يسمى بمرض الانا. انا حقي فين؟ انا عايز حقي. طب حق الاخر فين؟ حق الغير فين؟ لا، لكن الفقه يقول لك لا، ده انت تعرف ايه اللي عليك وايه اللي ايه؟ ها؟ وليه؟ نعم. ده تعريف المصطلح التركيبي، اصول وايه؟ فقه. فاحنا فككنا في حاجه اسمها تفكيك المصطلح. ثقافة التفكيك اللي يقوم بيها حسن حنفي. ما عرف حد اسمه حسن حنفي؟ ها؟ ها؟ مش كده؟ اذكروا بحد لما قلتلكم. فأصول لوحدها وفقه لوحده. عايزين نركبهم على بعض. يبقى نقول ايه؟ تعريف اصول الفقه باعتباره علم مستقل، ملوش دعوه لا بكلمه اصول لوحدها ولا بكلمه ايه؟ ها؟ لان لو قلنا اصول لوحدها هتدخلنا في الدليل، وهتدخلنا في الفقه المقارن، وهتدخلنا في علم القواعد، وهتدخلنا. انما انا عايزه علم مستقل. فقالوا علم اصول الفقه هو العلم. بالقواعد. والأذن هو العلم بالقواعد والأذن التي ينبني عليها، ينبني، أنا ببني على القواعد، ينبني عليها، ينبني من البناء. يبنى عليها، هي ينبني عليها، يبنى عليها، نبني عليها، التي ينبني عليها استنباط، ها الجزء اللي خاص بالفقه بقى، استنباط الاحكام الشرعيه العمليه المستفاده من ادلتها التفصيليه او الجزئيه. اقول تاني، هو العلم بالقواعد والأذن التي ينبني عليها استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. أجل، هو العلم بالقواعد والأذن التي ينبني عليها استنباط الأحكام الشرعية العملية. ده علم اصول الفقه. مصادره، واضح الكلمتين الصغيرين اللي احنا قلناهم دول؟ طيب، مصادر اصول الفقه، محدش يخلط بين مصادر اصول الفقه ومصادر التشريع او ادله الاحكام او اصول الاحكام او الكلام ده كله. لان مصادر التشريع وادله الاحكام والاساس الشرعي للاحكام 10، قران، سنه، اجماع، قياس، استحسان، مصلحه مرسله، العرف، شرع من قبلنا. دي حاجه خاصه بالفقه. ازاي اطلع من المصادر دي ادله تؤكد الحكم اللي انا وصلت له في الواقع؟ انا هقول ان تاجيل الارحام حرام. اول سؤال، ايه دليلك؟ تمام، ايه دليلك يا ابني؟ فبرجع للمصادر العشره نقص لا مصادر التشريع أو أدلة الأحكام أو أصول الأحكام، دي كلها بروح للقرآن وبروح للسنة وبروح للإجماع وبروح للقياس. إذا ما تلاقيش في القرآن برجع للسنة، ما تلاقيش في السنة أرجع أعود للقياس، ما تلاقيش في القياس أروح للاستحسان. فدي المصادر اللي بعتمد عليها عشان أجيب منها أدلة تؤكد الحكم اللي أنا قلته، وإلا هيبقى الحكم لا أصل له، ملوش أصل. ليه ملوش أصل؟ يعني ليس له إيه؟ دليل أحسن. لكن أصول الفقه اتكونت من إيه؟ العلماء كونوا علم أصول الفقه من مصادر، زي ما احنا بنقبل الحكم من مصادر. الحقيقة أن أصول الفقه، أنا هاخد الجزئية الأخيرة دي اللي هي تاريخ نشأته وهرجع سريعا لقدام. يعني كتبها لسه، لا أنا عايز أكتبه خريطة دي. حاجة ذهنية كده يعني تبقى في الذهن. تكتب التاريخ الأخير؟ لسه. فأصول الفقه نشأ مع نزول القرآن. ووجود السنة. يعني ممكن نقول نشأ في العهد المكي؟ نعم. نشأ في العهد المكي. طب كان متمثل في ايه؟ كان متمثل في القرآن اللي بينزل والسنة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة من كتبة الوحي بيكتبوا القرآن وبيدونوه، واللي ما بيعرفش يكتب بيحفظ، وأهل الحافظة والذاكرة الفلانية كأبي هريرة وغيره من رواة السنة بيحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أصول الفقه لسه في بدايته الوليدة مع القرآن ومع السنة. فاستجدت الأحداث، استجدت أحداث. أحيانا الصحابة ينفردوا برأي ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الرأيين مع بعض، اختلفوا في أمر فيجي النبي يقر هذا ويقر هذا، زي قضية صلاة العصر. ففي حاجة اسمها هل اجتهد الصحابة في عهد النبي؟ الصحابة اجتهدوا، لكن ما اقدرش اقول اجتهاد مستقيم، لان كانوا بيرجعوا دايما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجي النبي يقر فيتحول اجتهادهم الى اقرار من النبي فيصير سنة، فيتحول هذا الفعل بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقره يتحول الى سنة. خلاص؟ والصحابة يدونوا في القرآن، وكثير منهم يحفظ السنة، وقليل منهم اللي كان بيكتب السنة بس، اللي النبي أمره أن يكتب سرا أو أمره أن يكتب فقط، لكن كان بينهج يكتب علشان ما يختلطش القرآن بالسنة. صلوا على رسول الله. بعد عهد النبوة جه عهد الصحابة، فظهر حاجة اسمها إجماع الصحابة. إجماع الصحابة بعد عهد الصحابة جه عهد التابعين، فكان لهم أيضا بعض أمور الإجماع والاتباع أيضا، إلى أن وصلنا إلى القرن الثاني الهجري. فظهر علماء وظهر أهل اجتهاد وأئمة وظهر ما يسمى بعموم الفقهاء، فبدأ العلماء يدونوا الفقه المتمثل في القرآن، السنة، الإيه؟ الإجماع. مع الفقه برضه أصول الفقه، لأن علشان الصحابة يوصلوا لحكم لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، زي قضية سيدنا عمر لما منع أرض العراق منع تقسيمها على المجاهدين، هو النبي عمل كده؟ هل النبي أتى بأمر في هذا؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. معذره الحديث له شغول فان شاء الله الاسبوع القادم نكمل اشرف.